فعليها أن تلزم دينها وعبادتها وأن تكثر من ذكر الله والاستقامة على طاعة الله، فإذا جاهدت نفسها على هذا سيذهب عنها بإذن الله. ورسالة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الزنا من ظلم النفس، فكيف كان ظلما مقتصرا على النفس مع ما فيه من الاعتداء على الأعراض التي هي أعظم